لكم ديف الله صار خونا يا اهل الحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا اهل البيت العدناني الاشراف الحسنين طالبكم ديف الله صار خونا يا اهل الحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا اهل البيت العدناني الاشراف الحسنين يا سيدي وين وريح يا قلبي لا تبقى حزين انت في حضره سيادي حفايد الرسول الهادي هما يسرحوا تقيادي لابد ما ينفدى عصر الشداب خير البدا سيب حمل الشقاء تريحوا جدد في زياره الشرف أهل القدر الثاني الأشراف الحسنين طالبكم ديف الله صار خونا يا الحسن من يقصدكم حاشا يخيب يا أهل البيت العدناني الأشراف الحسنين انا سيدي بسمي نبينو فبجد القريان الحرف الاولى عشور اليوم الاربعين بعد التمنية الاربعة كمال الاشياء الغراب ليلة كنية الرتبة عليا بغير خفية وسلامي للشياخ مداحين المختار في الطياب وعقاب الديجاني نعم المذكورين تمثيل بنو زهير مغفى والسيد حسان والبوصير خلا شواهد الهمزية ترضاني والبرضة تبين والجازولي دليل والرخوف جواهر الوزان وضح معجزات الرسول شلال حصيب لساني ضمنها تضمين وكذلك الخضر مدح النبي بالشوق الهيمان وعطف عنه رؤيات شهدوا وشفاه بالعيان 99 البهلول وسيدي سعيد لمكني بو عثمان ابن الفريد الفايز الدي جاد عليه الغاني ومد حسين الزين ابنه يخلف خلق صيدق ما ليها تمان والنجار فصيح انضم ابن علي ما يخفاني من نسل السبطين انا مداح الهاشمي حامد من طالب الكنان نرجع يشعاني منهم ويجاوز عن عصياني في الدنيا والدين هكا راويح ولا مرونقة بجوار الوزان مهدية لولاد الرسول من بيهم راسي عاني اشراف الحسنين الله صافونا يا اهل الحسن من يقصدكم حشايخين